آدم والنوح. نعم، هذا ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس عشرة قرون بعد آدم على التوحيد، يعني على التوحيد، حتى وقع الشرك في قوم نوح. أول شرك حصل في الأرض في قوم نوح عليه السلام، فبعث الله تعالى نوحا يدعوهم إلى التوحيد. وعشرة قرون تحتمل أنها يعني عشرة قرون، قرن له في اللغة معنيان، يعني مرة يأتي بمعنى الجيل من الناس، مرة يأتي بمعنى مئة سنة. فعشرة قرون يعني قد يكون المقصود ألف سنة، وقد يكون مقصود الجيل من الناس، خاصة أن تلك الأجيال كانت أعمارهم طويلة، يعني القرون الأجيال الأولى. يعني ورد أن آدم عليه السلام ورد في الحديث أنه عاش ألف سنة، ونوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما. فهذه الأجيال يعني ربما كانوا يعيش أحدهم ألف سنة أو يعيش، فقد يكون عشرة قرون يعني قد يكون معنى عشرة أجيال يعني من هذه الأجيال. طبعا في الوقت الحاضر الأجيال في الوقت الحاضر تقدر بثلاث وثلاثين سنة، يعني القرن اللي هو مئة سنة عادة يشتمل على ثلاثة أجيال باعتبار المعدل العام يعني لأعمار الناس أو كذا، يعني المعدل العام لأعمار الناس أنه كل 33 سنة تقريبا يكون مثلا جيل الأجداد يعني قد انتهوا، يعني بعد 33 سنة جيل الآباء يكون توفي يعني إلا القليل منهم اللي يكون لسه باقي، وبعدين مثلا جيل الأبناء برضو. فتجد يعني وفاة مثلا رجل وابنه وحفيده، فتجد كل مئة سنة يكون وفاة رجل وابنه وحفيده، يعني معدل هكذا، يعني تشوف تاريخ وفاة رجل وتاريخ وفاة ابنه وتاريخ وفاة حفيده، المعدل العام يعني للناس تجد تقريبا ثلاثة أجيال. لذلك يعني مرات علماء النسب أو كذا يستدلون على صحة النسب أو عدم صحته من ضمن القرائن، يعني واحد يجيب لك نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في بيكون دائما معدل هكذا، يعني مثلا يعني مر على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نحن الآن سنة 1436 دخلت سنة 1436، نعم. فالقصد يعني أنه مر أكثر من 1400 سنة على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، 14 قرنا يعني، فضرب 14 في 3 مثلا يطلع كم، يعني 15 في 3 45 شنو 3 42 صحيح؟ يعني اعتقد صحيح؟ نعم؟ 42 تقريبا، 14 في 3 42 نعم. ف عندك 36 زياده، نعم عندك 36 زياده، ممكن يزيد واحد ينقص. طبعا يحصل يعني مرات ممكن هذا بعد، بس كل ما هو مثلا في قريب يعني في هذه الحدود يزيد قليلا ينقص قليلا. طبعا مرات بعض الاباء ممكن يعيش اكثر او يعيش اقل، بس مثلا ما يكون معدل يعني في حدود مثلا 40 ابا او كذا، فيكون مقبولا يعني ممكن يزيد شويه ينقص شويه. بس مثلا في الاسانيد يعني اسانيد الحديث والمرويات مرات يكون الاسناد اقصر من هذا بسبب انه يعني في روايه الحديث مثلا قد يكون مثلا شيخ معمر مثلا عمره 90 سنه او كذا، ويتحمل منه طفل مثلا او غلام وهو في عمر صغير، وبعدين يعني عنده 10 سنوات ولا 15 عاما، ثم يعيش هذا الطفل مثلا حتى اذا بلغ مثلا 90 ولا 80 ولا كذا يتحمل منه. فقد يؤدي هذا الى يعني قله الوسائط يعني وعلو السند في بعض الاحيان او كذا. لكن في معدل الاعمار يعني والوفيات هو في الغالب هذا الشيء. طيب كنا نتكلم يعني على الايه القرون، يعني انه في عهد ادم عليه السلام كان الناس على التوحيد، فكانوا امه واحده، كان الناس امه واحده يعني موحدين يعبدون الله تعالى عشره قرون. ثم حدث الشرك، فاول ما حدث الشرك هذا هو هؤلاء هم المختلفون اللي هم خالفوا الدين الحق الذين اشركوا بالله تعالى وخالفوا الدين. طيب وقال عطاء ولا يزالون مختلفين، يعني اليهود والنصارى والمجوس، إلا من رحم ربك، يعني الحنيفية. شفت، لاحظون هذا التفسير عطاء يوضح هذا المعنى، يقول ولا يزالون مختلفين، قال المختلفون هم اليهود والنصارى والمجوس، إلا من رحم ربك، يعني الحنيفية، يعني المسلمين. فالمسلمون كلهم داخلون في الرحم. وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. لأن في حديث الفرقة الناجية قال كلها في النار إلا فرقة واحدة، في بعض الروايات قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. فالفرقة الناجية هم الجماعة المجتمعون على الحق، الذين ثبتوا على الحق واجتمعوا عليه. فهنا قتادة يقول أهل رحمة الله أهل الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، حتى لو كان كل بلد فيها واحد منهم كل، فهم جماعة لأنهم مجتمعون على معتقد واحد صحيح، وموافقون للاعتقاد الأول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وأهل معصية الله هم أهل فرقة، حتى لو كانوا مجتمعين في بلد واحد وديارهم وأبدانهم في مكان واحد، لكنهم أهل فرقة لأنهم فارقوا الحق وخالفوه وخرجوا عنه. وقول، ولذلك أيضا بعض السلف قالوا الجماعة من كان على الحق، فمن كان على الحق، كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. حتى لو أنت وحدك وثابت على الحق، وكل مثلا أهل بلدك أو أهل قبيلتك أو يعني خالفوا الحق وخرجوا عنه، إذا أنت الجماعة، لأنك أنت المتمسك بالإيه؟ بما كانت عليه الجماعة. الذين خالفوا الحق حتى لو كثر عددهم هم الذين خرجوا عن الجماعة، لأن هم اللي يعني مش بالضرورة الجماعة دائما هم الأكثر أو الأغلبية في كل الأوقات، يعني قد يكون الجماعة هم الأقلية، لأنهم هم الجماعة لأنهم ثبتوا على ما كانت عليه جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته واستمروا على ذلك. اللي خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام وخلفوا صحابته هم اللي خرجوا عن الجماعة، حتى لو كانوا أكثر عددا هم اللي خرجوا عن الجماعة، واللي ثبت على الحق هو اللي ثبت على الجماعة. وقوله ولذلك خلقهم، قال الحسن البصري في رواية عنه وللاختلاف خلقهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس خلقهم فريقين كقوله فمنهم شقي وسعيد، وقيل للرحمة خلقهم. يبقى ولذلك اسم الإشارة هنا يعود إلى ماذا؟ فقيل يعود إلى التفسير، ترجع إلى ثلاثة معاني، يعني إما ولذلك خلقهم يعني ليختلفوا، أو إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يبقى للرحمة، يعني قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فإما تعود على الرحمة يقول لذلك خلقهم ليرحمهم، أو ولذلك خلقهم يعني ليختلفوا، يبقى تعود على ولا يزالون مختلفين، أو التفسير الثالث أنها تعود على الأمرين، ولذلك خلقهم يعني ليكون منهم مرحومون ومخالفون للحق، ليكون منهم ثابتون، خلقهم الله تعالى ليكون منهم أهل الرحمة وأهل الخلاف، يعني فتشمل الأمور. طيب، قال ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن طاووس أن رجلين اختصما إليه فأكثرا، فقال طاووس اختلفتما فأكثرتما. طاووس بن كيسان من علماء التابعين رحمه الله تعالى، فاختصم عنده رجلان واختلف وكثر اختلافهم وجدالهم، فقال اختلفتما فأكثرتما، فقال أحد الرجلين لذلك خلقنا، قال الله تعالى خلقنا لنختلف يعني، فقال طاووس كذبت. مرة تستعمل كذبت بمعنى أخطأت، يعني مش بالضرورة كذبت يعني عن عمد أو قصد أو كذا. فقال طاووس كذبت، فقال أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ فهذا الرجل وضع مجادل يعني، فقال له أليس الله يقول

وقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. ولكل الله تعالى قضى أن يملأ الجنة ويملأ النار. قال فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة. يعني سبحان الله بعدما يدخل المؤمنون الجنة ويعطون مساكنهم وأيضا يرث المؤمنون منازل الكفار، يعني كل كافر أيضا كان عد الله تعالى له مكانا في الجنة، منازل وقصورا وأراضي في الجنة، لو أسلم لكانت له، حتى تعرض عليه في قبر الكافر، يعني يعرض عليه في قبر مقعده من الجنة ويقال له إيه هذا مقعدك في الجنة لو أسلمت، يعني حرمك الله منه، فيكون يعني حسرة عليه، يعني هو في القبر يفتح له باب إلى الجنة وينظر يعني إلى ما أعد الله له فيها، ثم يغلق عنه ويقال له يعني قد كان معدا لك وبكفرك إيه منعته، ويرى مقعده في النار. كذلك المؤمن يرى مقعده في الجنة وفي النار أيضا، كان معد للمؤمن مقعد في النار نجاه الله منه، فيعرض عليه يعني يفتح له ويرى مكانا في النار ويقال هذا كان معدا لك لو كفرت بالله تعالى وقد نجاك الله منه. ففي حق المؤمن يكون هذا زيادة نعيم، يعني ونعيم نفسي، يعني أنه يعني تكون الفرحة مضاعفة، يعني فرحة بالفوز بالجنة وفرحة النجاة من النار. والكافر والعياذ بالله تعالى يكون الألم النفسي له مضاعفا، يعني عذاب النار وعذاب فوت الجنة، حسرة فوت الجنة، كان هناك يعني إمكانية أن يفوز بالنعيم وحلم منه. نعم. فبعد أن يعني يدخل المؤمنون الجنة منازل الكفار يعاد إيه توزيعها على المؤمنين، أهل النار يدخلون النار فتبقى منازلهم في الجنة. قال وتلك الجنة التي أورثتموها، فيرث المؤمنون من الأماكن التي كانت معدة للكفار توزع على المؤمنين ويرثونها، ويبقى بعد ذلك إيه فضل أماكن كثيرة خالية في الجنة، قصور وبيوت وأراضي ليس فيها أحد، فينشئ الله لها خلقا، يخلق الله تعالى خلقا في الآخرة فيسكنهم هذه المنازل، ما لم يعيشوا الدنيا ولا ابتلوا ولا بس يملأ بهم إيه الأماكن الخالية في الجنة. هل البصاحة الجنة أكبر من حجم الله عرضها؟ عرضها السماوات والأرض، عرضها أعرض من السماوات والأرض، أما طولها غير مذكور، أضعاف ذلك يعني. وهي درجات يعني بعضها فوق بعض، بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، يعني كل درجة واحدة يعني منها يمكن عند السماء والأرض، يعني أضعاف عرضها يعني كعرض السماء والأرض وطولها يعلمه الله تعالى في الدرجة الواحدة يعني، وهي درجات. وورد في بعض الأحاديث يعني أن عدد درج الجنان كعدد آي القرآن، يعني 6200 وكم 36 أو 37، نعم اختلاف العد يعني، نعم على حسب اختلاف المذاهب العد، ففوق 6200 يعني، فعدد درجات الجنة وبين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. فقال فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة، يعني هناك أصناف من المخلوقات يعني مثل حور العين والولدان والمخلدون، هؤلاء يعني خلقوا في الجنة يعني منذ يعني خلقوا في الجنة، ما مروا بالدنيا وتعبها، ولكن بقدرة الله تعالى. وهناك صنف آخر يخلقهم الله تعالى ليملأ بهم فضل الجنة يعني سبحانه. لا لأنه الله سبحانه قسم يعني. سبحانه وتعالى. لا بتملى يعني. نعم لا بد تملى. وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد. النار كلما يعني كلما ألقي فيها فوج وراء فوج وكذا وكلما ألقوا فيها فالنار تظل تقول إيه هل من مزيد، كما في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، كلما سألها الله تعالى هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه سبحانه وتعالى فتقول قد قد يعني حسبي حسبي كفاني كفاني امتلأت يعني كفاني، فتقول قد قد وعزتك يعني حسبي حسبي وعزتك. وهذه من أحاديث الصفات، الحديث في الصحيحين في إثبات القدم لله سبحانه وتعالى وأنه عز وجل يضع قدمه في جهنم حتى تقول قد قد، فنؤمن به ونثبته على ما يليق بالله تعالى ونعلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. بعض الروايات قدمه وبعض الروايات رجله، يضع الله تعالى فيها رجله وبعضها قدمه، فنؤمن بها ونثبتها لله تعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. فتقول قد قد فتمتل. ثم يقول سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وأيضا ورد في الأحاديث أن النار يعني تضيق على الكفار حتى إيه تختلف أضلاعهم، وحتى يعني إذا كلما ألقوا منها مكانا إيه ضيقا، فالنار والعياذ بالله تعالى تضيق عليهم، يعني في الأول يكون فيها أماكن زيادة وبعدين تضيق عليهم حتى إيه لا يبقى فيها أي متسع يعني زيادة. والكفار أعاذنا الله وإياكم يعني يضاعف الله تعالى خلقتهم، يعني تكون خلقتهم ضخمة زيادة في عذابهم، الجلد يعني كلما كان مساحة الجلد أكبر كان العذاب أكبر والعياذ بالله تعالى. فورد في الحديث يعني أن ضرس الكافرين في النار مثل جبل أحد، ضرسه مثل جبل أحد والعياذ بالله تعالى. فتخيل حجم الكافر كيف يكون حجمه في النار، جبل أحد يعني تقريبا زي 9 أميال تقريبا الجبل يعني ضخم مسافة يعني حوالي 9 ميل من أول الجبل إلى آخر، فهذا بس الضرس الواحد يعني، فيكون حجمه والعياذ بالله يعني ضخما زيادة في عذابه. والنار تنضم بعضها على بعض وتضيق يعني عليه. نعم مسألة فناء النار يمكن مر بنا الحديث عنها يعني، والصواب والحق الذي عليه يعني عامة أهل السنة أن النار باقية لا تفنى، لأن الله تعالى قال إيه يعني كثيرا ما يأتي التعبير بكلما كلما خبت زدناهم سعيرا، كل يعني كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما تفيد الاستمرار والدوام يعني كلما خفت كلما انخفض النار يزادون سعيرا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال أيضا إيه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما تفيد الاستمرار والدوام يعني ليس هناك نهاية ولا حد، يعني كلما نضجت الجلود يبدلوا، ليس هناك مرة يعني ينضج الجلد ولا يبدل، ولا مرة يعني تخمو ولا يزداد سعيرها، ولا مرة يحاول الخروج ويخرج، كلما أراد أن يخرج يعاد، كلما خبت يزاد السعير، كلما نضج الجلد يبدل الجلد، فمعناها أنه مستمر إلى الأبد يعني ليس له نهاية نسأل الله تعالى العافية. طيب قال سبحانه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.